التفسير حسب ما يتلك عرف الله حاجة لله والذي تؤمن ان الله على كل شيء قدير تفرع لله دون تبديلية هي عموم تدل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى ومن جملة مقصورات الله انه بداها للتشريع والصريح لكن لو لم يكن ذلك وطبعا معنى ان الله على كل شيء قدير ان المتكلم يجوز وصفه في القدرة واجمع بالقوم على تسمية الله القدير كل واحد تعالى قلنا ان القران يشتري على تسمية الله القدير إذا هذه الآية لجملة إن الله على وجه قدير تدل على كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. فالقدير قبل غير القادر وبعضهم يقول القدير والقادر بمعنى واحد. خلف بضاعة الشيء القدرة عليه صلى الله عليه وسلم قال المستمع القدير قال قهار. فيجب على كل مكلف ان يعرف الله تعالى قادر له قدره فيها فعل فيها نعم ويفعل فيها فعل ويفعل هي على وزع علمه تعالى واراده اذا القدره كالجعل العلم والاراده اذا يجب عليه ان يعلم الله على كل قدير كما يجب عليه ايضا ان يعلم ان للعبد القدره وله إرادة لكن قدرة العبد وإرادة العبد مستمدة من قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى وهنا طبعا تثبت أن العبد الرغبة على التربية التي لا يوصل القدر ويقولون لا قدر والأمر كله لا العبد له قدرة لكن وله إرادة لكن هذه القدرة وهذه الإرادة راجعة هي ومتمدة في قدرة الله عز وجل. ابدأ حديث اليوم يا أيها الناس اعبدوا. هذا الشيء تفضل. تمام. والله من الان بالنسبه للضواعف يبدو ده رهيب ده ذاته فالتيش نسيق السماع المثل بيقول لك النفس هذا مثل ناري وهذا مثل ناري في عدم انتفاع الملازم بأوامر القرآن وأحكام ونواهي بيلاقوا يعني هذا العمل مطلق وهذا العمل يعني غير مجزي وغير مساوي عليه ننتقل بعد ذلك بعد بيان أحوال الناس الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين إلى إلى يا أيها الناس اعبدوا الأول عندك بداء وأمر على طول بداء يا أيها الناس وأمر اعبدوا ما كانش يقول الله لا تعبدوا ربكم فتعبدوا ربكم في أمان في تفكير النعمة إذا نكون أقرب نعمة الله عز وجل في إفراد العبادة ومن ضمن هذه العبادة الخلق من العدم إلى الوجود لأن الخلق خلق الإنسان من العدم إلى الوجود نعمة ولذلك تذكر الله تعالى فيما تذكرون بالله موجود في الأموات أحياء من يمتلكون ويجيب وهكذا إذا النعمة الخلق بنعمة كبرى يليها كل نعمة الإسلام فأول نعمة الإسلام الخلق يبني على الخلق نعمة الإسلام ولذلك لما لم يستجب المؤمن إلى الإيمان تمنى أن تخلق ويقول الكافر يا ليتني كنت تربت فيها ثلاث أقوال يا إما تربت أن تخلق واحد أو تربت أن يعرف اثنين أو كان أقربه الله شيئا من الأشياء لما تقترب اللي تقترب كل الكتاب والعقل لا الله عز وجل كان العقل يقترب الأشياء دي الجلحاء من أشياء الناس ويقول لها كوني بس ويتمنى الزمن لو كان شيئا إذا لأنه الذي يستفيد من نعم الخلق إذا هنا يمكننا نعم الخلق الذي خلق لك طيب يا أيها الناس يقول على الله ومجلس كل آية أولها يا أيها الناس فإنما نزل في مكة وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فنزل في المدينة يقول يا أيها الذين آمنوا نزل في المدينة هذا لا يخفى عليه لكن يا أيها الناس دي مش محفوظة منضبطة مع حديث لأن عندك صورتين صورة البقرة وصورة الحج الصورة ذلك إذا كان في بيان الناس ومع ذلك نزل في المدينة أول صورة نزلت في المدينة صورة البقرة ومع ذلك هي أيها الناس وذلك أنا أقول لك وهذا يرد أن هذه الصورة فيها أيها الناس وأيضا صورة النساء أولها يا أيها الناس وصورة الحج أيضا فيها يا أيها الناس لأن طبعا معروف ما تقول وأذن بالناس في الحج وإن كانت صورة الحج الذي يصور المختلف فيها عشان تحكي قصة هذا الرحمن الرحيم فالذين كفروا تعقوا اليوم في هذا الصدر الشاهد إذا يا أيها الناس اضربوا أما يا أيها الذين آمنوا مبارك أنه لم ينزل إلا في المدينة المنورة يقول عمر كل ما كان في حاجة أو مريضة فهو نزل في المدينة وما كان فيه من ذكر ست أمم العذاب فهو نزل في مكة نعم وهذا هو يا أيها الناس ارتكبت حق نداء وأي رجال نفس القرار إنه وفق نداء إلى في قلبه وفق لما ينفعش التحيات الدكتور كذا يبقى إذا أي هنا عملت على رفض ما بين المنادى النداء حق نداء والمنادى وإن كان يعني بعض يقول إن هذه المنادى بعض يقول إن هذه المنادى يا أيها الناس لكن الراجل كما قلنا إن أي نداء عبيد طب إن حرف نداء بالمنادى يا أيها ما قلتش ما يا أساس في ركاب أمي يا منادى فعرض تعمل حرف نداء اعمل كما تبين فلن تبين يا رحمة أنا أردت هذا المدى يكون هذا كده حريف على مصلحتك توبة تنفعه بتنبيهه خلي بالك من الطريق خلي بالك من قلوبك الله ليه بس شفت ترحمه ولله المسألة الله أعرف عن الرجال هي أعرف هي موقفة الولادة فيها حفلة عذاب من الشيخ الدكتور رحمه الله هي يعني مثل القدماء قالوا ولادة وذلك أقول هذا الكلام ولادة لو قلنا إن يا هذا جزء أي أصبح في الكتاب التعبير والمشروع في جزء يعني إذا الأي كما قال علماء المتيجن مطلق لبداية فريق الأي ذكر الشيخ إبراهيم الخليفة رحمه الله في دستور الكتاب قرر علينا في دوائر الكلية وقرر علينا في الدراسات وتعلمت منها يعني العلم لا يحكم الله يا أيها الناس يا حرم الله وأي كما يقول الشيخ وطلبي مرة أخرى ترجع على الضوء لأنه ملاذ بالله ولها التنفيذ أنت فيه التنفيذ هنا معنا طيب والناس اختلف الغلباء في مراد الناس على قولين هل هم الكفار عموما الذين لا يعودون مع الرايات ويذلك بعدها او يكون كفرين ولا ادراك الناس هنا عام في جميع الناس فيكون عقاب المسلمين ابتداء ولباء على التوحيد وغير المسلمين في الايمان دفعوا ليه؟ لان الشيخ يقول رحمه الله يقول الناس اسم جمع على ما حققه جمع اسم جمع تحققه جمع العبادات يعم الام والجاد والصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين يا ايها الناس فلو قلنا المراد الناس هنا الكفار الذين عصوا الله هذا جائز لاحتراق الناس بعمر المؤمن وغير المؤمن فغير المؤمن يكفر فالمؤمن يثبت على التوحيد يداوم زي حيث النساء يا ايها الذين امنوا قال لديهم متقي الله هو متقي على الله زد ادخل يا ايها الذين امنوا امنوا يعني كلوا لان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بدليل ويزيد الله الذين هدى والباقيات الصالحات يبقى اذا المراد بالناس يرتاح ان الكفار الذين لم يعبدوا الله الغلو يعني المعصيه او المراد بالناس المؤمنين الغلو يعني الغلو داومنوا على توحيد الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم المراد بالعباده التوحيد واصل العباده في اللغه ماخوذه من طريق معين طريق مثلى تمام يا ايها الناس اعبدوا ربكم صفه الرب ايه الذي خلقكم اذا بنا نعم الله عز وجل صفه من الرب الذي خلق حق الله عز وجل خلقكم له من خير الله الصفات الذي خلقكم لكتب الذي علقكم الذي بعثكم الذي احياكم الذي هداكم وانما عبر الخلق لان العرب كانت تقر بان الخلق هو عز وجل وان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ليقولن كما روينا عن العليم ايتنا اذا ذكر الخلق هنا ليكون حج عليهم وتقريعا لهم لتكرهم بذلك نعمته عليكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طبعا التعبير المقصود هنا في بلاغه. الذي خلقكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. خلقكم. أصل الخلق يطلق على معاني أو في أصل الخلق وجهان، إما معنى التفضيل أو معنى إنشاء العالم. خلي بالك حتى دي لما تقرأ أي المؤمنين مؤمنون فتبارك الله أحسن خلقك الله وفي خلقك من أحد يقول ليس هناك خالق مجري من العدم سوى الله عز وجل. ليس هناك خالق مجري من العدم سوى الله عز وجل. لكن قد لا يكون الخالق بمعنى التقدير، لا يكون الخالق عمل الخالق قبل ما يشكك ونسيته للنجار، النجار عمل لك منه كل من التعليم. طيب ان عدم النجار ده ماذا قيل؟ التقدير. يبقى إذا أصل الخلق في وجهان، إما التبديل وإما الإنشاء والعدم. الإنشاء والاختراع من العدم هذا لا يكون إلا لله ولله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله، فأقول ما خلق الذين من دونه. لكن قد يأتي الخلق بمعنى التبديل. وهو كما قلنا فتبارك الله احسن الخالقين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. الذين من قبلكم اذا ثبت حسابهم خلقهم ثبت عندهم خلقا خلق غيرهم. فانه انما يجري الكلام على التبديل والتفكير ليكون اسلم في العباره الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلهم تتقون. طبعا بنسمع لعلهم تتقون كثير، سواء ظلموا الصيام، لعلهم تذكرون، لعلهم تهتدون، لعلهم تفكرون. بمثل هذا يعني كل صلاة كيف راح يعمل من الموبايل معاصر؟ هذا واحد معاصر. عارف وتسكت يجيب الأرض عن ذلك. لكن ليه جاءت سعادة ما قلت لأن العدد في الصور هو شيء محفوظ. التحديد العدد. وإذا لما نقرأ هنا لعلكم تتقون الرجاء أن تكون للتقوى. الرجاء أن تكون متعودين للتقوى. مع الثالث لتعقيق لتتقوى ذلك عليه. وإذا بمعنى لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله فيه وقاية بينكم وبين النار. بل تقول لأن التقوى مقولة من الوقاية والتقوى لغة الصيانة فالإنسان فتقنا وجاه وشرعا وقاية العبد نفسه عن أن يقع في شيء يؤذي بهذا التقوى. التقوى اللغة لغة الوقاية والصيانة. ولذلك أكرمكم الله لما انفرد رجله تجلمه وتحافظ الأرض تبريد وتحافظ الرجل والأرض فوضى يمكن مشي الأرض فوضى أكثر الفرق رجل الفرق تتحافظ. فماذا فعل الأرصاح الفرق؟ عمل شكوى شهيد رقم مريض عشان تقلي الرجل ان القرض وتقلي حافظ القرض كلها. فعمل مقارنة ما بين الأرض وما بين الخارج، إيه المقارنة الحلوة؟ وأن هذا العبد يجعل بينه وبين النار بين الله وقاية به. افعل الأمر بسبب البناءة تذكره على بركة، تذكره على بركة، تذكره على بركة. فحرم بسبب البناءة شكر الله على بركة. لأن ترك هذه النعم فيما يرضي الله. هذا وقعا لعلكم تتقون. أيضا من صفة الخالق الذي جعل لكم الأرض فراشا. تذكر بعد ما خلق يعرف الأشياء التي سخر الله عز وجل فراشا من آدم. الذي جعل لكم هنا جعل بمعنى التجارة لتعديل تفكرين ويأتي معنى خلقها. بخلق الحرارة جعل قد تكون بمعنى وقد تكون بمعنى خلقها. لو كانت بمعنى تجارة فتنسي المفعولين. المفعول الأول في الأرض والمفعول الثاني في راسها. فلو كانت جعلت معنى خلقة فتنسي المفعول الواحد. المفعول الواحد هو الارض من تراث فيها توسع حياتها بس ليس عن الاستقرار. تاني يوسف اذا كانت جعلت بكلها بعد الاستقرار كله مش هي بس جعلت بمعنى خلقة تبقى الواحد بمعنى طيارة تبقى المفعولين. وجعل الظلمات والنور. لكن لما تقع معاه لا دائما لما نادي كلمته اتصور اول تفسير القران. روح شوف الشيخ الالوفي والشيخ ابو سرور والشيخ الغازي والمشايخ هو كيف يتكلم نركزوا كل دول حتى لما تاتي لفظه مقررة عن ذلك فيها العديد يقول لك وقد سبق الكلام عنها في البقرة. يبقى انت عارفوش ثابت. شوف اول مفردة ذكر رسول الله الحته فين من بص حتى كثيره بالتفسير وهكذا. الذي جعل لكم الارض فراشا ممهده زي فراش لم تنفعش على الانسان. ولذلك العلماء لو أن رجلا حلف يعني ألا يجلس على الأرض ثم جلس على الأرض فلا يحمل فلن يحمل. ليه؟ لأن النية أنك حلفت أنك على الفراش معروف الفراش يا إما كان يا إما تهيئ يا إما تهيئ يا إما فرش. الذي جعل لهم الارض فراشا والسماء بناء طيب وجعل لهم معنى سما او قال هذه هو كتاب مثل ان جعلناه قرانا عربيا في سبيله وجعل له اي نسخه اي سما ممكن ابدا الحقيقه ايضا ذكره الشيخ صاحب كتاب الوجود والنظرات أحد عبدالله جميل بارد فجاء اختلت لها ثلاث معاني إما جعل معنى قادة أو جعل معنى سيارة أو جعل معنى سمنة الذي جعل لهم الأرض فراشا أي قطاعا يستشفونها ويستقرون عليها وما ليس بفراش كالجبال والأبعار المكر وعرق والبحار عليك الفراش وهكذا بالنسبة للشافعية لو خالف عليه الأشياء عن الفراش أو لا يستريحني أو لا يستريحني الدراسة فرجعت على الفرق وجعل الشمس تمسى يعني في يمينه وجعلت الشمس لم يعني لأن الضرب لا يرجع إليها أما الملكية بل هو عن الأرض الإنسانية لتفصيل هذا والسماء بناء سلم ابتلاء أي يعني سقفا محفوظا سقفا معنى سقف يعني سقف ورفع السماوات بغير عمل إذا معنى ابتلاء لأن السماء في الأرض كالسقف في البيت والسماء في الأرض كالسقف في البيت فكل ما على هذا فهو السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا بدليل على ان معنى البناء هنا السقف والوقف على البناء احسن منه على السقوف الذي جعله كما قلنا نعم سيد الرب سبحانه وتعالى الذي جعله الله سبحانه والسماء بناء وانزل بنا اي من جهه السماء وهو السحاب لكن بعض الناس يقول ان الوقف ينزل من الجنه وأن التحكم بالرباط له والله سبحانه وتعالى يصير حيث يشاء طبعا هذا كلام قديم يا جماعة والبعض يقول أن البراز بذلك الخرطين في خرطين معقولة البحار والبحار هذا الخرطين يرفع عليه يعني التحكم هذا عقله على هذا عقله كان يقول الخرطين بالأول ولكن لما ينزل الجنة على الحاب والحاب إذا قال زي ما قال البعض على كان مثلا يقول والله توزع لكن طبعا ما يأتي من الجنة لكنها نهار أو فيها نهار لكن ما نحن عارفين إن الجنة تناهي عن الجنة تناهي عن الاتحاد ليه الاتحاد وكان معروف مين عليه على ترتفع ناحية الأرض من الأرضية ترتفع عملية التوقف في الطبقات الجوية وهكذا وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات ثمرات رزقا لكم ربنا جل فيها علمكم ولأنعمكم الثمرات أخرج ثمر شجر غير ذلك والمعنى أخرج لكم ألوان من الثمرات وأنواع من النبات رزقا تنتفعون له وطبعا الرزق كل ما اعطاه الله لكم لا ينتفع به سواء كان على فتح الزواج او طعاما لكم طيب كيف افضل اسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك لانها معده لان تملك لانها معده فاجتمعت الآية على أن الله تعالى أخذ الإنسان عن كل مخلوق فعلا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أخذ الإنسان عن كل مخلوق صحيح فكل يوسف الناس بعضها من بعض لا تظن أن العبد الذي يرزق العبد السبب سبب فقط لكن لو كان أن العبد أو قبل العبد الذي يرزق يعني لا يتذكر وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عن بأن يأخذ أحدكم حبله ويحتفظ على ظهره كلمة له من الآيات الناس أعطاه الله منعا ويأخذ في معنى الاحتفاظ جميع الانتظار جميع الصناعي شرع العمل الحق واجب وشرع. فأعلم الله عز وجل في هذه الآية سبيل الفضل وهو أن تجعل الفضل لابد أن تجعل الأرض بطاقا والسماء بطاقا والسماء خشبا والكلى طعاما ولا تعبد أحد من الخلق من الجنة. فلا تجعلوا الله إلها وأنتم تعلمون. فتجعلوا الله ند ومعنى الند المثيل حالة أنكم تعلمون أن الله تعالى ليس له غير. إذا هذا فيه يعني عين عليكم. فلا تجعلوا الله أندادا أي أكفاء أو أمثالا أو براء. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون مبتدأ وقول جملة في موضع حالة أي حالة ورق. طيب فليسير كيف وصفهم بالعلم وحتى عدته بالعباد ذلك الوحيد الجواب أنتم تعلمون بالله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الناس وأنفك منه فيعلمون أن الله مطلوب من الأنداد أو يتعلمون وحدانيته القوة والإمكان الناس في طريقها أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. لكن يقول جاهز الطبائع وجاءت المؤثرات الكلامية وطغت على القوة والإمكان كلنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يونس الموجود على الجزرة القوة على الجزرة لكن تأتي مؤثرات فأبرات أو جاهز أو منظمة أو يوجه ذلك. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم الله إن كنتم صادقين. إن كنتم في ريب بعدين إن كنتم صادقين الله معنى ريب الشك من ذلك أي من الذي نزلنا لأن ذلك هنا ذلك الموصول بمعنى الذي يبقى منا أفضل من ما تقول لك الدين بعضها ايه من ما وين كنت في رأيك لما الذي لازلنا على المعجين وهو أخذ بدلو على أن المؤمن لا يجب الله يجب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان يستيمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بهذا القرآن لنفسه فيقول كنت صادقين في أن محمد جاء القرآن لنفسه وأنتم في رأي من هذا من شكر هذا كما لا تفاتوا بسورة من البداية. وإن كنتم في رأي مما نزلنا على عبدك ليه؟ لأن المشركين يستعظمون النبوة من جهة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا كما قال القرآن لولا ذكر هذا القرآن على رجل في قريتين أول رجل تلك آيات الكتاب الحكيم أكاد للناس عجبا أم أوحينا إلى رجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أن شيء هو تلك عليه يعني من يجد الله هو يتيم أبي طالب فيكتب الآيات عليك على النبي فلا توافقه أكاد الناس عجبا من أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس ورجل منهم أن لهم قدر رزق عند ربهم قالوا يكون إن هذا السحر المبين قل إقرار إن هذا السحر المبين القراءة الثالثة في اليدان لو قلت أي وعلى محمد لا سحر والقرآن وش مجرد الإيمان يعتبر بالعقيد. وإن في رأيك كيف نزلنا القرآن والقرآن المسلمون والرجال فصدق حتى الله فإذا قلت لنا سامح ما قالوا من يشكل هذا كلام الله وإنما في شيء في هذا الرسالة فإن وجه الناس في الآية ما قبلها ولك وواجه المصريات ما قبلها فذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانية الله فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اهدنا الوحدانية الذي يعرف الأرض أسرارا والسماء بناء ومع الآية الوحدانية كمان لو خلقكم فالذين من قبلكم وبعد ما خلقنا مبدأ الخلق طيب يبقى إذا لما ذكر في الآية تكون الثلاثة على وحدانية الله على الخلق وخلق الذين من قبلها مكثر ومثل الخلق أسباب المعيشة ذكر في هذه الآية الثلاثة على وجود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بل على التذكرة للدور وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فابتدلنا من عبد نفسه ووضعه انا وتعالى فابتدلنا يدل على ان القران في الاحتلال انقطع لامثله المعاندين والمكذبين انزلنا وهي كمان شمس النبي على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا تشريف ففي مقام قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب في مقام قرب واستقرار سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بدين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا طبعا جواب الشخص فاتوا بصوره مثله سواء كانت هذه الصوره كصوره البقره او كصوره الكوكب إذا ثبت التحدي وهذا الإحجاز بأكبر صورة كما ثبت التحدي والإحجاز بأكبر صورة لكنهم عدلوا بهذه الصورة وهذا التحدي حقيقة تعلمون أن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين على أربع أقسام المرحلة الأولى أن يكتموا بمثل القرآن إذا كان عجز الأولون وهو وهم أخبار وفاعة والبلاغه فعلم من ياتي بعده اولى واجدر واحرى، لان هؤلاء كانت استطاع بلاغه لغه يعني طبيعته تسليتهم. وادعو شهداءكم من دون الله ومن غير الله، ومن دون هنا نقيس فوق ان الله لا يستحي ان يرفع مرة فما فوقها، هل فوقها للكبر ولا فما دونها للكبر تمشي باثنين، لكن هنا من دون الله يعني غير الله وهنا نقيس فوق وهو تقصير غاية وهو فرق من دون الله. إن كنتم صادقين بما قلتم من أنكم تقدرون على العرب، لأنه قال لو نشاء لقلنا إلا هذا، لو نشاء يعني هو جاهل، كما قال الإمام الشافعي لو بني ألف عالم في هذا الكون ولو بلغني ولو جاهلني جاهل لبلغني، من جاهل قال لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكنه عرف أصحابه قال إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ونفعلوا فاستقوا النار الناس وأرواح الناس والحجارة وعلى الكبير. هل ذكرت جملة ولن تفعلوا جملة اعتراضية؟ يعني لو جبتها في كلام ماشي، فإن لم تفعلوا فاستقوا النار الناس وأرواح الناس والحجارة. لكن جاءت جملة ولن تفعلوا للدلالة على تثبيت نفسه. فإن لم تفعلوا لا ولا تفعلوا مستقبلا. فقطعت عليه يعني على تأديب النفس، لكن ما في الحقيقة هي جملة اعتراضية، جاء معترض ما بين الشر وجواب الشر، في الشر تعالوا جواب الشر فتقوا النار، ما جملة لا تفعل كما قلنا جملة اعتراضية، يعني ايه جملة اعتراضية؟ جاء ما بين الشر وجواب الشر لدلالة على عدم تنكر الجن، فكيف لم تفعل؟ والدلاله على ان النار تصيبه حقيقه، وده امثله كثيره على البدايه، اهميه الجمله لا يفرقيه تعبير، الجمله اهميه تكون الاولى ولا تكون الثانيه بعدها، ليلتها لما تقرا قصه الواقعه تقسم بمواقع النجوم، دي معنى الاعتراضيه. لو شفتها كما هي فلا اقسم بمواقع النجوم بغضب النظر والغضب الكريم، لكن جاءت جمله وان نظر انه لو تعلم عظيم جمله اعترافيه ما بين القدر المقسم عليه لاهميه القدر المقسم عليه، هذه الوالد جمله اعترافيه يصير كلمات كان يقول يا لله فهمت؟ لكن مع ذلك اعطوا لك يعني تاديب الكافي في الحال والاحتفال، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلتقوا النار الناس وقضوا الناس والحجارة، طبعا ده إعجاز، ده كلام الله عز وجل، لكن بعض الجهلة يقول لك ده الإعجاز أن الله توقف عن أن يأتوا، فالقول المصرف هذا القول الظاهر حقيقة لا يكفر، ليه؟ لأن لو قال نحن نعلم يبقى في تحدي، لكن هم لم يقولوا وتحداهم القران في الاول نص الفقره هذه من مرضاه الحكم قطع لبيان ان القران مكون من جنس ما يتحدثون مع من يعلم عن ان يكتب مثله او تعاشر صور او بصور او تحكيم فإن لم تفعلوا بما مر رغم لك ولن تفعلوا بما يأتي في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هي النار وقودها الناس وهذا عموم أريد به الخصوص هنا اتقوا النار الناس وقودها الناس ناس الله أيوة أريد بها الخصوص وهو من مات على كفره. وهو إيه؟ من مات على كفره أو ارتكب محظوراً ويخرج من النقل عن جزاعة صلى الله عليه وسلم. إذا ده ضرب استثناء. إذا هو عام وده الشيء يفسر هنا يعني أو يقول لك والناس عموم ومعناه الخصوص في من سبق عليه القضاء أنه يكون حقا ولا إلا من الله يعني رب العالمين. فإذا فإن تفعل كفرتك إن لم ولد أعطت الداخلية في الحال في الاستقبال فإن لم تفعل بما مضى ولا تفعل بما يأتي من شر لا تستفيد منك فإن لم تفعل ولا تفعل فاتقوا النار يوم الشر فاتقوا النار بتصديق النبي وطاعته صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل. وقد تقدم معنا التقوى التقوى من المطاعة والصيانة اللغة والعلم في السلاح هي صيانة العبد نفسه عن أن يقع في ملوك الله عز وجل. والتقوى الصغير والتقوى درجات أعلى درجات التقوى أول من يقول أول درجات التقوى الخروج من الكفر والسقوط في الإسلام أول درجات التقوى ثاني درجة عدم الوقوع في الكمال ثاني درجة عدم الاستقرار على الصبر وخذوها في الجماعة فيها وخذوها فينا الناس يا عالم الكريم وخذوها اسباب الشجاعة. فقلنا الناس هنا لفظ عام من الخصوص وهو مات على الكفر واوصل يخلى والعياذ بالله. فإذا يخرج من الناس من مات على التوحيد من مات التوحيد يخرج من الناس من يخرج من النار بجزاعة الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تفعلوا ولا تفعلوا فتصبحوا النار التي في منزلة النار تنعت التي وصلوها في نفس الحجارة. طبعا افرض الحجارة هل هي حجارة كبيرة ولا حجارة الحصان التي يبيعونها ولا اي نوع حجارة؟ الحقيقة قيل انها حجارة من كثير. لماذا؟ الا من اجل هذه الحجارة خمسة يعني لماذا؟ اولا سرعة الاستقبال والعياذ بالله نسبة الرائحة كثرة الدخان شدة الزمتان قوة تعطيها الى حامية عياذ بالله. هذه معنى الحجارة. او أن المرض الحجارة هنا الأفراد التي عبدوها كما قال عبد بن قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حق جهنم. لو قال نحن عبدنا وعبدنا الملائكة هو عبدنا عبد وهم عبدنا فرد الله عليهم تلك الذين سبقت لهم بالحسنى أولئك عبدنا. حتى المجادلة المصدرة فعبدتني في الحديث هذا الجانب نحن هنا تعبدون بسم الله عبد الجانب مرحوم يديه وقال عبدنا جيدا وعبدنا مرحوم وعبدنا مع الله فربت عليهم الآيات مثلا الآيات بتوجه الطهارة وبراءة سحر هذا الأمر من الملائكة الأنبياء أمثال حسين وعيسى عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام بقوله إلا الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك العهد معي. فإذا ذلك الداء كل الشبهات تشبه في يعني معلولة بها بين الفجر والفجر لكن ما تضرب الشبهات هكذا فتنزل الآيات وترد وتوضح صورة لهذا الله. وقولوها الناس والحجارة طبعا ليس في قوله وقولوها الناس والحجارة دليل على ان ليس الى غير الناس والحجارة بدليل ما تقع في غير موضع من كون الجن والشياطين والمنافقين في ذات الاسفل يعني اسمع ذلك الناس والحجارة هنا المراد بها يعني غير الناس والتنكر الجن والشياطين هو أراد بهذا التعبير كما قلنا لعلكم تتقون. ليس في قوله تعالى وقوله الناس والحجارة دليل على أنه ليس فيها غير الناس والحجارة. هي الناس فيها غير الناس والحجارة؟ لا، فيها رب الجيل، فيها الجراحين، فيها الأمريكيين من مصر من الناس، إن الناس هنا من الضرب الأكل من النار. كان يحفظ ويصدق، فهل تفعل ذلك؟ قال نعم. وجدته في الممرات من النار فأخرجوه إلى Yeah. في العار بل الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل برائحة في فمه الخمر فالحرب يموت فقال أبو هريرة من القرب معنى بفوي وبيده فمعنى فرقوه يعني قال أحد الصحابة الله الحديث اللي كتب الزرقشاني فتحوه في الأمان. أقول تاني. لكن هو ذكر حوالي 12 قول باختلاف المقارنة، مع أن القرآن لم يرفع الإحداث حتى لو كان من حفظ غير الله لوجد فيه خلاف كثير. وبالمناسبة القرآن ليس فيه خلاف قليل، تشريف خلاف قليل أو ليس فيه خلاف البتة، ما فيه لوجد فيه خلاف كثير. ثلاثة كانت بعض ثلاثين أو الثاني الآية تقول ولو كان العلم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل فيه اختلاف قليل؟ الجواب لا، فليس فيه اختلاف أن تأتأت، يعني ليس فيه اختلاف معها. لماذا لو كان؟ لأنه إذا كتبت في الكتب أنت كتبت فيها بالنسبة لهذه الآية في القرآن، بالنسبة لهذه الآية نعم، لكن لما أكثرهم لا يعقلون، في أكثر ما يجب أن تعقل وتعقل أنه أمر، فلذلك لا تكريم ولا أعقل ولا تعقل. فالفهم هنا الثاني ولو كان من حين بغض الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. هل فيه خلاف قليل؟ الرواية وليس في إخلاق القصة، يعني في إخلاق ما فيه. إذا انتبه الكفر هنا انتبه القلة، ففي إخلاق أفضل رسم. فهنا نرجع تاني لقول الشبهة والرد عليه. القول الشبهة الثاني هم يقولون على المنعون إن تعالى تعرف السبعة دليل على إخلاق القرآن، مع أن القرآن نفسه دفع عن الاختلاف. فإيه تعرض في الجو على كده؟ أن الاختلاف الذي يثبته بحديث غير الاختلاف، غير الاختلاف الذي ينفيه المقارنة، وهذا هي فيه. لأن الوجود في القرآن على دفع شعره ذا اختلاف تنوع، اختلاف مضاق، ذا اختلاف عشرة توجيعها، نحن نقول توجيعها، هذه هنا الاختلاف. لكن الاختلاف من القرآن دليل على صحة القرآن أو صدق القرآن. لو أجل أو لو كان إذا عرف ما بدأ لو في جماعة كما في الجماعة، لكن الدليل يقول أعطى معك أهو امتنع. شوف ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. اذا ليس فيه اختلاف لان القران من عند الله عز وجل. اذا ليس فيه اختلاف لله لانه من عند الله. اذا امتنع كتاب القران لامتناع الوجود من عند الله. لو كبر المحكم البعض الكويت في 20-30 سنة بالفرقان الحق، وهو ليس فرقان وليس حق، أول القرآن بتاع المسلمين وعملوا به زيادة ونقص، البعض مطمئنة ونعجب عليه، كان موجود للبعض زملائنا وزملائنا ليه؟ هيديني يشوفوا في الإسلام ويضللوا ضعفاء الايمان، شاروا ايات الكلام في اليهود وتمت النصارى وجاءوا بما يثبت العقيده الباطله فيهم، حرموا وعلموا وزادوا وبدلوا وغير ذلك. وهنا جوازنا اولا ان الاختلاف الذي يقل عليه غير الاختلاف الذي نفاه القران، وهذا يكفي. كذلك أن الأحاديث تثبت الخلاف مع التنوع والرحمة والنور والغير. أما القرآن يثبت الخلاف مع الغلط والتلاعب. في حاجة في علوم القرآن موهبة القرآن. في ناس كده في علوم القرآن اسمه إيه؟ موهبة. يعني حضرتك زي إيه؟ حضرتك تطلع غمز. وقفوهم انهم مسؤولون. اشفعت السؤال ولا لا؟ ولا جهل الا هيكون الله انا وانا مش كنت فاهم هل هي كان كذلك او لا يسالون في الماضي ويسالون في بعض او يسالون في العداد ولا يسالون في الرحمه يبقى ممكن الاحتراف والاصرار ويوجد لكن انت التامل تجد الجهه المفتته لأنه القرآن كده ثم فصلت من لدن حكيم خبير لكن الشروط تروح القرآن يبروح القرآن بعض لأن الحديث الشريف خلال القرآن ما اختلفت عليه بالوقت إن اختلفت قبول لسان وحدك في جعلك ثم القرآن يبروح صوت اجتماع وطلبة مش تعرفه هنختلف بالخلاف في القران فوق مختلف لانك لو اختلفت كفرت والعياذ بالله اذا المعنى ان نزول القران على سبع قعد لا يلزم من القران ولا تخالف ولا قضاء ولا تلعب كلام الى ربنا على سبيل المسلمين كلام الشيخ الجزري كما ذكر قد تدبرنا احتلال القران فوجدناه لا يخلو من ثلاثة اختلاف اللفظ لا معنى اختلافه ما جميع لفظ معنى مع جواز اجتماعي اختلافه ما جميع معنى اجتماعي جوازي اجتماعي مشروع هل مثال المثال الاول كاختلاف الصراط على الجد يبلغ يحسب الله تقرأت يا جماعة وهي هو اختلاف اللفظ لا المعنى يبقى لفظ مختلف اضطراب قد ياتي معنى الايمان معنى القران معنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طريق يعني طريق عمر الله طريق الله عمر وطريق محمد وطريق القران وطريق الله اختلاف طيب عندك مثلا الكتاب الثاني اختلافين الجميع مع الجوانب الاجتماعية اختلافين مع الجوانب الاجتماعية مالك ومالك يخشوف مختلفين جدا واحد مالك واحد مالك لأن القراءة المرمينة هو الله عز وجل لأنه مالك يوم الدين ومالكه وكذلك منشورها منشيرها دائما اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعي مالك ومالك الثالث اختلافهما جميعا مع اجتماع جواز اجتماعي وظنوا انهم قد كتبوا وفي صراحه وظنوا انهم قد كتبوا قل يا بالتجديد والتخفيف كتب وكتب بالبدل المجهول وتنقل الرسل ان عرضه الخاص كالتمويل وان جواز التخفيف سواء خطا الرسل اما المنطق اليه ان الرسل قد كذبوه يبقى مره تاتي الرسل ومره تاتي المنطق اليه وكذلك وان كان المطلوب لتدول لا تدول يقولون على الاسلام ان الاقبال في القراءات يوقع في شك مريب في القران خصوصا اذا لاحظنا في بعض الروايات معنى تحليل الشر الله يعني تحليل الشر كلا مسلم المخلد الكعبه هل ياتي من عندي بالدرس ومن راجعه ومن الرفض ومن يضافه كحديث ابي بكر الذي يقول لي وقلوها شاف الكافر ما لم تحكم آية عذاب لآية نار آية رحمة آية عذاب نحو تعالى وأقف ولهم فلذلك كلمة تعالى ولهم ده من ضمن الأقوال التي قيمة في قراءة السبع وده قول وحيد لأنه حضر قراءة السبع في لأية حضر قراءة السبع في ايه؟ منها الرسل تعالى الأرض الإلهية عليا وبعد هذا هو الشاهد يعني بني كان يقول ايه ان اختلاف القراءات يوجد في شك وعيب خصوصا اذا لاحظنا ان بعض تعطي الشرط مع التحليل الذي ياتي مع هلم تعالى اقبل اليك وهكذا وجاء هذا النص في ويلز الاحد في الجيل ومنهم حديث ابي بكر ابي امي بكعب وليد بكعب واكثر ما جاء في مضاجع الويل عبد الله ان عبد الله بن مسعود اقرا رجلا الا حجرته المكتوب فعبد الحكيم فقال فعبد الجليل فردها فلم يلتقي بها الكلام فقال استطيع ان اقول عن مكاتب هنجد المعنى هنجد المعنى قال نعم فعلا فالجواب على من يجاوب على السؤال ان اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا في ريب بل الكل الى الشك ان اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا في ريب بل الكل الى عز وجل اما الروايات التي اعتمدت عليها شبهه للبحث وقالت معه فلم تبدو لان واحد في جلال عبد الله بن مسعود لما كان مش عارف يقول الاخير فقلنا كل الاخير هو اليتيم لما يعرف مش عارف يعرف الفجر فجاب المعني جاب القراءه اسراء والنبي يقول لك المعنى بتاعها يعني يقرب المعنى فالسنه الروايه دي لم تسلم ان يفهم منها معنى الجيش ان يحمي انتقادا لكن قلنا اتفقنا على ان القحط لا بد ان تكون جلاء وشروط القراءه الصحيحه ثلاث اشياء ومرتب عليها بحث السبب وفقا للعالم وفقد اللغة العربية ما له من وجه فهنا لأنه يفهم من الواحد المسؤول غيره مع سبيل الشرع أن يحمل تلقاء هذه بضبط ما يضبط أو بضبط ما يضبط حتى ذلك في رأي لهذا التنزيل فلا مقاربة تدل عليه أن الله سبحانه وتعالى وسع عليه خصوصا في مبدأ لعلم ده العرض صحيح لعلم ده ايه طول ما كان النبي بين الارض والصحابه فالامر محفوظ وصح يثبت كان كده لما جاء عمر سدير وكلم سيد بذلك كلم بثلاث امور شاف يخرج وحي بين الكتاب من ضمن حضر العرض الاخيره مع ابي بن كعب ايضا حقيقه واذا الفرق سمحت ان نقول نقيض العرض الاخيره بدليل كان في قران روح حكم وتلاوه وفي القران روح حكم دون التلاوه وفي القران روح تلاوه دون الحكم تلاوه دون ايه؟ حكم فان الله وزع على العباد وزور بيعتهم في الوحي ان يقرا القران بما كبير فيه ان تلاوه وكان من جملة هذه الشرطة مدرجات والخليلات مش مدرجات يعني أحكم عن حكيم بمقر رحيم من البعض كل آيات زي أي ثلاثة وثلاثة بالفعل لك عرض أن مر على رجل ويرجع الآية بعض من وقال فلت إن الله على حكيم قال إن الله أبو رحيم ثلاثة لكن أعجب هذا من كلام الله فانتظروا قال نعم عبد الحكيم ليه؟ العربي لا حتى لا حتى ما رفع ولو رفع ما رفعش لما رفع هذا الإيمان. فالله واسع عليه من وحدة الوجود. سيدنا النبي في الأرض والصحابة. ثم ينتهون عن تفرقون عن القرآن بما كثير في أسنتهم. ويقول ذلك يأتي مبررات. لكن هذه المبررات لا تعارض مع فضل الآية. مثلا يقول الأمين على قلبك ليس فلان من الدين. يدل على هذا الذي لا من الله. ان الله يفعل ما كان عليه له اقوى ما كان معقولا قبل العرض لكن لما جاء العرض الاخيره كان هناك تعليقات وتسجيل وتغيير لبعض الاشياء للحكمه الاسلاميه فنتعرض لها في حكمه او في باب ذلك ولا نطق اذا يدل على ان الجميع على هذا من عند الله جواز النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف مع صحيح الاقتراع لما تقول هكذا لا تتفق هكذا لا تتفق هكذا لا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه المسلمين الخبثاء ان ياتيهم بالقران زي سبت الالهه وياتيهم بايه رحمه بل ايه عذاب القران قل ما يقول لي ان ابدله في القائله ان اتبع رفع لها وقال لها جل وعلا قال انا اخشى القران ولهذا او بدله معنى يقول القران لا يعني لا يرجون المعاد يكون المعاد على القران يكون المعاد وقال لي اسمع لا يستطيع الجهاد وقال لنا يا ابن القران احسن القران ولا اول دين هل نفس المقال هذا سخريه واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم امتحانا لكن تعرف الجواب قل له يا محمد وعبد اول مره قل ما يقول ان ابدله لان الذي لا يقدر على التبديل لا يقدر على الكتاب فيقع في ذلك القران من تلقاء نفسه فجعل قل ما يكون لي ان ابدله بنفسي ان اتبع بدليل كمان على القران عند الله ان اتبع مثل ما يوحى اليه كذلك اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يدين يعني انا مع ذلك ربي عند الله اسال بقولك عن ان شأن النبي صلى الله عليه وسلم الا يعصي الله باي معصيه افضل عن ان تكون هذه المعصيه فشأن النبي فلم ألا يعطي لها بأي معصية شأن النبي فإذا هذا يدل ذلك على أن النبي هذا وأن القول على النبي رسوله صلى الله عليه وسلم جوابا لأوجه في القرآن كل ما يقوم أن أبدله من تلقاء نفسي وليس بعد كلام الله الا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك اجمع القوم على انه لا قال لا شيء في لفظ القران لا من ناحيه السلوك ولا الفاظ بل ولا من ناحيه قول ادائه تجويد حتى الرحم به ابن علامه المسلمين صلى الله عليه وسلم الاداء فمن يعرض على هذا الاسم لا يتبع به وسبيل المسلمين يولي ما توازن ويؤتي جهنم وشاكهم فيه. ولا تعني قل قد رايت القران في تلك الجنه على رسول المحاوله ذلك سمعا باركا مدفوعا بالوعيد الشديد ومفهوما بالعقاب الكريم. فلا يقول به مدعوم ولا يقبل به مدعوم. الا يقبل به مدعوم. بعد هذا ان يمد الله. لما ابتهم زرع عليه مدعوم وحرسوا الدين في القران. أقول عمر رب الفرق أقول عمر رب الله يعني أقول ضد الكلام فهذا الضد حقوق لك يعني مجمع إطلاق جسم مجموعة هل أنه لم يكن في المعاولتين لأنه لم يعرف عمر رب الله وبكون يعني المسلمين كانوا حريصين على بعضهم على الاستقاء والرؤية بهما لما تجد الثاني لازم عن جد مسؤول قراءة صوت النداء تكون شهادة مسؤول. فوضع ذلك نقول ليس جد مسؤول ولا أكثر من جد مسؤول أنت ما تتوقع من أحد القرآن من تلقائي نفسي أول ما قررناه في الشاهدين الرابع والسابع لا هذا الشواهد مهمة شواهد دي من الواحد العشر شواهد على نور القرآن على سبعة تبقى تدرى في الأول والأول وبعدين تدرى الأدلة وتعالى نور القرآن على سبعة تدرى الشيء الرابع تدرى الشيء الثالث تدرى الشيء الثاني اللي هي في الشرح ايه بيقولوا في الشيء يعني أما الرواية المنزومة تعالى الرواية المنزومة منزومة إيه؟ كما أنت مسؤول أنه حدث على الخلق الرواية المنزومة إن ابن مسؤول من أنه أقضى عرض الكتاب لكتاب المدد فيه فتدرت على أن السيد المسؤول سمع روايتين عبر الله ولا مرة رأى الرجل قد تعثر عليه النص بما أشار عليه بأن يقرأ بالثانية قبل الله وكذا الحديث أبي بكر الثالث لا يدوم الجواز تفكير الشخص ما كان لما لا يضاف كما تعلم وإنما هذا الحديث وأشبه من ذلك الأمثال التي وضعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه القرآن هناك أمثال آخر يقرأ قرآن صاحب الديان في علوم القرآن يقول إيه؟ فرح عن الحديث صحيح الإنسان إذا أول الراجل أمنت بنبيك الذي أرسلت فالذي عمل الدعاء بالنبي وعمل الراجل عادل كالدعاء وبنبيك الذي أرسلت اللهم إنك أنت نفسي لي وكذا اللهم أفضل أن تبقى ولا أرسلت فطبعا الشفعاء بلد يقول ولم يقبل ورسوله الذي امر صلى الله عليه وسلم ان يقول وبيكفيك الذي ارسلته اذا استقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على احترام المقدس احترام المقدس الشبهه الثالثه يقولون ان الرسول عن تبع احوالهم لا هو مقرر من انت القران نزل للقران الله. ايه ده لغة قريش بلغة القرى العرب فما قريش هي لغة المنطقة العربية لغة العربية كل الناس كان شافي اليها عشان الحج حاجة عبادة قديمة معروفة والتجارة فكانت الناس تأتي الجميع بقاعة العالم من اليمن ومن كيف نزرع دول حوالي ثقيل فرغم ذلك النبي وألف سوقا وحبشا كل يأتوا في لغتهم في لهجاتهم كانت قريش يعجبها بعض الكفار فكانت تتحدث فيها على الأن تفكيها وتشكيها فيها تفصيلها فلما استعملتها قريش في البطولات الثانية فيقولون يا القرآن القرآن على سبعة أحرف ولكن هو مقرر من أن القرآن لغة قريش وحدها ثم انه ادى الى ضياع الوحده لكن يجب ان تزول الامه بسبب اجتماعهم على دم واحد الجواب لا منافاه ولا ضياع الوحده فان الوجوه السبعه التي نزل بها القران الكريم عرض عليهم ورفعها دم قريش ذلك ان قريش كانوا قام معه الله وتلكين خساره بينهم ونعرف جميعا وضع اعذار بين قريش ولنا ولوها معلوم من ايه؟ من المعرفة لهؤلاء الأسواء بعد أن هدوه وتقاله وبهذا كان الفرق لغة كمان يشمل معلومات مختارة متقاطعة من بين الرومان والطبيعة الكاملة ومن هنا جاء حكمة الأمير أن يدعى عليهم القرآن من هذا الكتب وأن يتم عليهم هذه الشباب قريش وغيرها التي أخذها ولذلك بعض القدرة من القرآن